من نفى صفات الله ونفى العلو ونفى كذا ونفى كذا، ما في إله. وكذلك كالدهرية الذين يقول الدهر هو الذي يتصرف، ينفي الإلهية. فإذا قال لا إله إلا الله أثبت إله ولا ما أثبت إله؟ هذا في إثبات الباري كأنه نفي التعطيل، أراد أن يقول يؤخذ منها نفي التعطيل. نعم. بعد ما أثبت الباري سبحانه وتعالى قلت لا إله إلا الله في نفي وإثبات، يعني في حصر، في حصر أنه لا يوجد إله إلا هو سبحانه وتعالى، وهذا فيه تفرد بالوحدانية لا يشركه غيره، فيأخذ منه هذا نفي الشرك الأول نفي التعطيل، وهذا يأخذ منه نفي إيه؟ الشرك. نعم يا أخي. هذا الرجل في هذه أخذ بأقوال المتكلمين، لأن الله سبحانه وتعالى قال هو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أحد لا شرك غير أبدا في صفة ولا ذات ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تقارب، أحد خاصية يتميز بها عن غيره عن سائر مخلوقاته، صمد يصمد إليه كل الخلق يلجأون إليه، كل الخلق يطلبون منه، كل الخلق يطلبون حوائجه منه، وهذا يستلزم منه أنه مستغني عن العباد، وأن العباد مفتقرون إليهم بخاصيتهم من ذاتيتهم، يفتقرون إليه سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم فإذا نفع عنه الولادة لم يأتي من والد ولا يولد له، دل على أنه سبحانه وتعالى لم يكن مخلوقا من شيء ولم يكن له خالق، إنما هو الخالق سبحانه وتعالى. إذا عرفت نفيت عنه هذه ثم قلت ولم يكن له كفوا أحد، نفيت التشبيه والقدرة والتمثيل عن جميع كذلك، هذا أولى مما أن تقول ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا أقبل التقسيم. كلمات متكلمين هذه، هذا أقسام أهل الكلام لم يرد بها سنة ولم يرد بها كتاب ولم يرد بها إشارة مما يعرف عن أهل السلف الصالح، الكلام هذا ليس كلام على السلف. والثالث إثبات وحدانيته وقدرته سبحانه وتعالى. الرابع إثبات أن وجود كل ما سواه كان معبودا من قبل إبداعه له. كيف هذا يستنبط من الشهادتين؟ كيف تستنبط هذا من الشهادتين؟ وراد يقول إنه ما كل ما في الكون ما كان موجود ثم أوجده الله سبحانه وتعالى، كل ما في الكون أصل العدم وأوجده الله سبحانه وتعالى. لو اختصرت قلت كل ما في الكون مخلوق ما عدا الله سبحانه وتعالى، تؤدي المعنى ولا ما تؤدي المعنى؟ تؤدي المعنى، لكن تلك فيها زيارة إيضاح، فيها زيارة لازم، تلك فيها زيارة. لما قلت كل شيء لم يكن ثم وجد دل على قدرة إبداعها، لكن لما تقول كل شيء مخلوق قد يكون مخلوق من مادة الله أعلم بها تؤدي، لكن لعل تلك أبلغ من باب نفي اللوازم. فلما قال كيف هذا يستنبط من الشهادتين، إذا قلت لا إله إلا الله عرفنا منها إثبات الوحدانية ونفي الشريك، ولا يوجد إلا هو وحده سبحانه وتعالى، تتضمن هذه الشهادة أن هذا الإله رب ولا مو رب؟ إيش الفرق بين الإله وبين الرب؟ الرب الذي يرب الناس وينعم عليهم ويتفضل عليهم بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال المطر ومعايش الناس ومكاسبهم، يا رب أسألك اللطف والرزق والعافية أليس كذلك هو الجليل سبحانه وتعالى؟ والإله هو المعبود الذي يخشى ويحب ويذل له ويرجى ويطلب منه طهرة القلب ونظافته وملئه بالإيمان. فالإلهية تتضمن الربوبية ولا ما تتضمن؟ تتضمن. كذلك لما قال أن كل ما سواه معدوم ووجد بعد عدم، كأن إثبات فيه الربوبية أنه رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى، أخذ هذا من النفي والإثبات في الشهادتين. نعم يا أخي. والخامس إثبات أنه مدبر ما أبدع ومصرفه على ما يشاء ليقع، يعني كان أراد يقول أن هذه الأمور التي في الكون التي نشاهدها والتي أمرنا الله بالنظر إليها والتفكر فيها في خلق السماوات والأرض وفي خلق الإنسان وفي الإبل والحيوانات، إذا رأيت هذه المخلوقات كيفية إبداعها والدقة في صنعها، وأنك لا تجد فيها خرم ولا ثلمة، وأنها على تناسق عجيب لم يكن يطغى شيء على شيء حتى يذهب هذا الكون، ولا يخل شيء حتى يفنى هذا الكون، يعرف الإنسان أن وراء هذا الكون مدبر متصرف في هذا مبدع له حكيم، ما جاء عبث كذا. بس لو تفكر هذا يعلم سبحانه، يعني يدرك ذلك بعقله. أخذ ذلك طبعا من الإقرار بالشهادة وأنه يلجأ إليه وأنه يعبد من دون سواه، يتضمن ذلك توحيد الربوبية، ويعرف من ذلك أنه مبدع لكل شيء سواه سبحانه وتعالى، أخذ هذه الأمور من الشهادة. نعم. أما كلمة من معاني التعطيل متعلقة بالبراءة، الجار والمجرور متعلق بالبراءة حتى تسق الكلام. فأما البراءة من معاني التعطيل بإثبات الباري، عرفنا كذا لأنه ما يفهم الإنسان. الجار والمجرور متعلق بالبراءة. نعم. فلأن قوما، عرفتم هذا؟ واضح لي؟ أما البراءة بإثبات الباري جل ثناؤه والاعتراف له بالوجود من معاني التعطيل. الأصل في الجار المجرور وفي الصلة إذا كان لها موصول تتعلق بأقرب مذكور، الأصل يتعلق بأقرب مذكور، لكن لو علقتها بأقرب مذكور يصير الكلام مختلف. الجار المجرور متعلق بإيه؟ بالبراءة. نعم. فلأن قوم الباري سبحانه وتعالى وأنه موجود، هذا الإنسان يتبرأ من هذه الأفكار التي مفادها التعطيل، أراد أن يقول ذلك. نعم. يدعونهم كده عندك؟ ما تجي معنا يدعونا؟ ايش عندك مكتوب هنا؟ لازم يدعونهم غيرهم بالفلاسفة، ما تجي صح هو كده، ما تجي، ما تجي، حتى انا عندي كده لكن ما تجي كده. ويدعوهم غيرهم بالفلاسفة. هذه الفرقة التي تقول أن الكون هذا إنما هي طبائع، وجد ماء ووجد هواء، وجد عناصر قد تركبت من بعضها، ينكرون الخالق. بعضهم يسمون بالمتجاهلين، الآن يسمون بلا أدري، لا أدري هكذا يقول. والأقدمون يسموهم بالفلاسفة، الفلاسفة الذين ينكرون أن للكون خالق، فإثبات الباري، إثبات الباري سبحانه وتعالى، إثبات الله وجوده سبحانه وتعالى وجود مطلق لا يكفي، لكن لابد أن تعرف عين هذا الباري، يعني تعرف الخصائص المتعلقة بذات الله سبحانه وتعالى، أنه محي ومميت ورحيم بالعباد، وأنه يعاقب المسيء ويحسن المطيع. لابد معرفة هذه الأوصاف وهذه الصفات حتى يتجلى لك من تعبد وتعرف من تدعو. أما أن تعلم أن الله موجود وكفى، هذه ما تكفي هذه. نعم يا أخي. أما البراءة من الصفات الوحدانية لأن قوما ادعوا فاعلين زعموا أن أحدهما يفعل الخير والآخر يفعل الشر. هذا كان يعني هذا ينفع للرد من عاش بين هؤلاء الأقوام كعبرة النار المجوس وغيرهم، أو من يقول أن في إلهان في الكون. لكن إثبات الوحدانية ليس بالضرورة أن يكون متجه لهذا الصنف، لا لا، هو الإشراك بالله له أنواع عديدة، يعني من كفر من أشرك بالله غيره له طرق وأنواع عديدة، ليست محصورة في الثانوية الذين يدعمون أن للشر إله أو للظلم إله أو للنور إله، لا ليس كذلك. يعني من دعا غير الله يقصد منه حوائج لا يقضيها إلا الله يقول هذا مشرك، وهذا كفار قريش كذا كذلك، يسمون مشركين لما مع أنهم يعرفون أن الله موجود، ما قالوا بإلهي، لكن لما نسبوا بعض الأفعال التي لا يمكن أن يأتي بها إلا الله سبحانه وتعالى وهي من خصائصه ونسبوها إلى العباد وصفهم الله بالشرك. وكذلك من دعا غير الله بدعوة يعلم أن غير الله لا علم أن غير الله لا يحققها لا يأتي بها إلا هو، هذا يعتبر مشرك حتى يعني إذا بين له ذلك، أما قبل إيصال الدليل لا يقال بحقه مشرك. ولذلك من زعم أن فلان يحيي ويميت، أو زعم أن فلان ينقذ من الفقر، وأن فلان فيه من كذا ما يعمل كذا ويعمل كذا من الخوارق التي هي تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، يطلب من ذلك الشخص ما لا يجوز طلبه إلا من الله سبحانه وتعالى، يقال في حقه مشرك، مع أنه ما قال أنه في إله للظلم وإله للنور، ولا قال إله لكذا ولا إله كذا، لكن هذا أراد أن يقول أن هذا أن إثبات الوحدانية تنفع للرد على هذه الطائفة في عصر من العصور أو في مكان ما فيهم هؤلاء القوم. نعم يا أخي. زعم قوم أن الإله كان من النفس، إلا أنه كان يقع منها لا على سبيل الزجاج والكبر، أخذ الباري على يدها وعمد إلى مادة قديمة كانت موجودة معه لم تزل، وركب منها هذا العالم على ما هو عليه من الزجاج والكبر. والعالى المؤلف رحمه الله كان يعلم ما لا نعلمه من اطلاعه على الفرق، فكانت فرقة تزعم أن النفس قبل تكوينها كانت هي مصادر الخير والشر ومصادر الكون، فالله عز وجل أخذ من مادة كانت قديمة معه، والله سبحانه وتعالى هو الأول ليس قبله شيء، لابد أن نعرف أن الله هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء، فما يسبقه أحد من المخلوقات، لا يسبقه شيء من المخلوقات، وجد وكل ما في الكون معدوم، أوجده الله سبحانه وتعالى، فنسبة شيء قديم مع هذا ما يصح، هذا لا يصح. لكن يقول أن هناك أقوام هكذا يقولون، عرفنا أن هذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين يدعو قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. نعم. ولا خالق سواه ولا قديم غيره، فقد انتفى عن قول الشريك الذي هو الحكم الاعلى، ما الذي قلناه في هذا؟ قلنا النفي نفي الجسمية والعرضية والجوهرية، أن هذه مصطلحات متكلمين، فلا يقال أن الله بجسم وليس بجسم، هذا ما ورد. ذاك الإمام أحمد حين امتحن وسئل عن هذه قال نقول قل هو الله أحد، نقول كما قال الله قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا لفظ ما ورد ولا في كتاب ولا في سنة. فإذا قالوا ليس بجسم هم يعنون به شيء آخر، يعنون به أنه لا يشار إليه، وإذا قلت أنه لا يشار إليه يعني أنه لا يرى، ومعنى ذلك يلتزم منه يستلزم منه نفي، يستلزم من هذا القول من هذا النفي نفي الرؤية عن الله سبحانه وتعالى ثابتة، كمن نفى علوه سبحانه وتعالى يلزم منه التعطيل، إذا كان ليس في السماوين يكون، إذا كان ليس في العلو فهو العلي الأعلى نرفع إليه أيدينا، وعرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم وينزل منه الوحي، فمن نفى العلوم على تعطل يمشي يقرأ. فلأن قوما زعموا عن المحدثين أما البراءة من التشبيه بإثبات أنه ليس بجوهر ولا عرض قلنا هذا غير صحيح، قلنا بإثبات أنه واحد أحد فرض صمد كما جاءت السنة، فلأن قوما زاغوا عن الحق فوصفوا الباري جل وعلا ببعض صفات المحدثين، وصفوا الباري ببعض صفات المحدثين، المحدثين يعني المخلوقين، ما القصد بالمحدثين هنا؟ يعني المخلوقين، الله سبحانه وتعالى يصرف بأنه موجود بس كذلك، ويصرف بأنه عالم وعليم، ويصرف بأنه قادر، ويصرف بأنه مريد، ويصرف بأنه حكيم، هذه الأوصاف توصف بها المخلوقات ولا ما توصف بها؟ توصف بها المخلوقات، تصف فلان أنه قادر يقدر على هذا، والقرآن أشار بذلك والسنة تلفظت بهذه، ونمسوب للمخلوقين، ووصف بعض المخلوقين بالعلم وفوق كل ذي علم عليم دل على ما في من هو عالم كذلك، وهذه الموصفات وصفت بها المحدثين كما أشار إليهم المؤلف بهذا المصطلح يعني به المخلوقين، لكن ليس هو الصحيح، ليس النفي عن التشبيه المراد به صفات المحدثين، إنما الصفات المختصة بالمحدثين، لابد من تمييز ذلك، في صفة خاصة للمخلوق كالنوم والأكل والطعام والذهاب إلى الغائط، هذه مسألة خاصة بالمخلوق، المخلوق لما ما ينام مذموم، فلان زيد من الناس الله ما ينام سنين ما ينام ممدوح، صفة ذم ولا مدح؟ صفة ذم ليس صفة كمال، بس كذلك فإذا قلت فلان مثلا لا يأكل الطعام سنين لا يأكل الطعام، صفة مدح ولا ذم؟ صفة ذم ليست مدح، بس كذلك، لكن الله سبحانه قال وهو يطعم ولا يطعم، كذلك كلمة الصمد قل هو الله أحد الله الصمد، بعضهم قال الذي لا جوف له أصمد سبحانه وتعالى، أصمد إليه الحوائج، الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء مستغن عن كل شيء، هذه صفة خاصة بالمخلوقين لا يجوز اتصاف الباري بها سبحانه وتعالى، لا يسأل الله بها سبحانه وتعالى، لكن المخلوق ممدوح بوصفه بها، لو انتفت عنه يعتبر ده مريض معلول غير سليم، الذي لا ينام به علة، الذي لا يأكل الطعام به علة، والذي لا يذهب إلى الغائط به علة، هذه صفات خاصة بالمخلوقات، أما كان الصفة خاصة بالمخلوق لا يجوز اتصاف الباري بها سبحانه وتعالى، أما الصفات التي فيها كمال يتصف بها المخلوق ليست خاصة به يتصف بها الباري سبحانه وتعالى، عرفنا؟ لكن هم أرادوا تمشيا مع قول المعتزلة أن الله لا يوصف بما يوصف به المخلوقات، وأرادوا من ذلك نفي جميع الصفات، فلا يصفون الله سبحانه وتعالى لا بحكمة ولا بعلم ولا بإرادة، ولا يصفون بالأفعال الاختيارية كالنزول والاستواء وما إلى ذلك، هذا هو مراده. وقد يكون مجتهد رحمه الله، لكن ليس هذا قول أهل السلف. فأضف هناك إضافة، قول ووصف الباري جل وعل وجل وعز ببعض الصفات المختصة بالمحدثين. ونقول سبحانه وتعالى أنه استوى على العرش استواء يليق بجلاله. الله قال أنه مستوى على العرش، ما نقول أنه استولى عليه، لا يجوز، يعني كما قال الإمام مالك كما فهمها السلف الصالح، استوى على العرش استواء معروف عند الناس، ما على استوى، استوى على الكرسي معروف، لكن لا تشبه، لا تقول كاستواء فلانك وجلوس فلان، هذا لا يصح. إنك ما لم تعلم ذاته ولا تدرك كنها ذاته كذلك ما نعرف صفاته ولا نعرف أفعاله، فالتشبيه إنما هو بعد المعرفة والعلم، وهذا نجهله ذلك، لكن نعرف هذه الكيفية ما هي. لا نقال الكيفية مفوضة، لا، الكيفية معروفة، لكن العلم بذات الشيء والصفة لا نعلمها، الصفة نفوضها إلى الله سبحانه وتعالى، أما الكيفية معروفة، أما الكيفية معروفة، عرفنا هذا؟ اقرأ يا أخي إذا أثبت المثبت. نعم يا أخي. أيوه هذه، لا هذه خل ما ورد عن السلف، لكن يقول كل والله أحد الله الصمد. ورد أم المعنى صحيح ولا غير صحيح؟ إذا باختصار غير صحيح، غير صحيح. لا غير صحيح. تحب تستفيد ولا تحب تناقش؟ أنا أستفيد. طيب إذا قلت ما ورد أنت ما قبلتها، هي غير صحيح بس. يكفي هذا؟ نعم. نحب النقاش، لكن النقاش يكون علمي، اللي عنده علم يتكلم، لكن اللي ما عنده ما يعرف. إذا قلنا لم يرد فمعنى إن الله سبحانه وتعالى استغنى عن هذا اللفظ، والرسول صلى الله عليه وسلم استغنى عن هذا اللفظ، والصحابة والسلف الصالح والأئمة الكبار استغنوا عن هذا اللفظ، دل على أن فيه معنى وعلم ولا ما فيه معنى ولا علم؟ ما في فائدة لا علم ولا معنى، فإذا لم يكن فيه فائدة ولا علم ولا معنى يكون صحيح ولا باطل؟ يكون باطل. مفهوم هذا كلام؟ لما قلنا السلف ما قالوا به ولا الصحابة يكفي هذا، ها؟ لكن إذا أردت تستفهم أنه غير صحيح، طيب جزاك الله خيرا، لكن اللي عنده شك وعنده كذا يكون عنده علم حتى يفهم كيف يناقش. نعم يا أخي. هو الكتاب من أشمل الكتب في جمع شعب الإيمان، من أحسن الكتب في مسائل القضاء والقدر، في مسائل في علم الكلام ما كان فيها من باطل غير صحيح وجهناه لكم وبينا الصواب منه، وما عدا ذلك فيه من الفوائد شيء عجيب جدا لا توجد في كتابه. عرفنا هذا؟ نعم اقرأ. والأقل ما تجد من كتب التي تتعلق بالعقائد فيها هذه الألفاظ، ليس بجور وليس بعرض وليس كذا، اللي فيها النفي. نعم يا أخي. لأنه لو كان جوهرا أو عرضا لجاز عليه ما يدل على سائر الجواز والإعراض، وإذا لم يكن جوهرا ولا عرضا لم يجز عليه ما يدل على الجواز، بحيث أنها جواز كالتأليف والتجسيم، شغل الأمثلة والحاصلة والسهول، ولا ما يدل على قال يكفي، يعني يسعنا ما وسع السلف الصالح وما استدل به الأئمة من أن الله هو واحد أحد فرض صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من أحببت تضع أمام هذه الأصل الأربع الخمس هامش وتضع كلمات هذه أمامها تغنيك إن شاء الله. نعم. فمن أثبت، وأما البراءة من التعطيل أقرأ. وأما البراءة قوما من الأوائل الذي يعتني بالفرق قد يستفيد من هذا، من اعتنى بفرق الموجودة في العالم قد يستفيد من هذا. كان يقول هناك من الفرق من يقول أن الله سبحانه وتعالى يعني هذه المخلوق وجدت معه، كان الله ولم يكن شيء معه، كان الله ولم يكن شيء معه. إذا كانت المعية بمعنى أنه عن المصاحبة لها بالوقت، لا أدري هذا الحديث قد يضعفه بعضه، أما الحديث الثابت في صحيح البخاري كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء قبله. فإذا ثبت هذا اللفظ وتقول أن وجد الله وجد معه كذا، فكأنك عددت القدماء، فكان في أكثر من إله، هذا لا صح. الله هو الذي أبدع كل شيء، ما كان شيء موجود، كان الله لم يكن شيئا قبله، ما في شيء قبله. الله أوجد جميع الموجودات، كل موجود فمنه سبحانه وتعالى، فكون أن وجوده اقتضى هذه الموجودات يفهم منها أن الله سبحانه وتعالى غير مستغن عن الموجودات، هذا قول أهل التعطيل. فيقول أن بإثبات الوحدانية نفي لهذه الآراء، صحيح نفي لها لمن علم أن هذه الفرقة موجودة. نعم يا أخي. موجودة كالصابعة، موجودة في فرقة تزعم هناك روحانيات في الكون تدبر الكون مع الله سبحانه وتعالى، ملائكة وغير ملائكة أو عقول أو أفلاك يزعمون أنها تدبر الكون، يقول لا، لا يدبر الكون إلا الله سبحانه وتعالى. وإن كانت ملائكة تسخر بأمور كملك الجبال وملك الرياح فهذه خدم وعبيد لله سبحانه وتعالى، سخرهم الله للقيام بهذه الأعمال، لكن لا يتصرفون مع الله شيئا. نعم يا أخي. المدبرات فزعم قوم ان الكواكب تحتها، كذلك هذه فرقة من الصابئة يدعمون الكواكب، لذلكم يعبدونها ويجعلون لها هياكل والساجد يعبدونها. ما ادري هل موجودين في غير العراق ولا موجود، ما نعرف. نعم. أثبت أن الله عز وجل هو المدبر لما أبدع ولا مدبر سواه فقد انتفى عن قوله التشريك في التدبير، في التشريك في الخلق والتشريك في القدم والتشريك في التدبير، بينا هذه فيما سبق، والآن نفى أن هناك مدبر مع الله أحدا في الكون، هو الله واحد سبحانه وتعالى. نعم. ثم إن الله عز وجل قال أن هذه المعاني التي أتى بها الجليل التقسيمات البديعة هذه كلها متضمنة في قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، بارك الله فيك.